المسألة الثالثة اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة. أنتم ترون أيها الأخوة أننا لا نتوسع أصبحنا في المسائل حتى نأخذ فرصة أيضا في السير في الكتاب. أولا فيما يتعلق بجلود الميتة الأقوال فيها عدة والمؤلف ذكر أكثرها، فهناك من يرى أن جلد الميتة طاهر مطلقا دبغ أو لم يدبغ لا فرق في ذلك، ويشمل ذلك جميع جلود الحيوانات. ومن العلماء من قال إن جلود الميتة كلها نجسة مطلقا دبغت أو لم تدبغ عكس القول الأول. وهناك من يفرق بين المدبوغ وبين غيره، فيقولون جلد الحيوان قبل الدبغ هو نجس ثم وبعد الدبغ يكون طاهرا، ثم يختلفون في تحديد ذلك. فمنهم من يقول هو خاص بالحيوان مأكول اللحم، ومنهم من يقول لا، الجلود إذا دبغت فكلها طاهرة ما عدا جلد الكلب والخنزير، ومنهم من يقول كلها طاهرة إلا جلد الخنزير وجلد الكلب طاهر، ومنهم من يقول كلها طاهرة، ومنهم من يقول طاهرة ولكنها تستخدم في اليابس. وبذلك يتبين أن الأقوال في ذلك سبعة. مسألة الجلود هي من المسائل التي فيها مجال لطالب الفقه أن يدرس فيها وأن يحقق ما ورد فيها من أدلة وأن يناقش، فهي من المسائل الكبرى ذات الذيول والتفريعات الكثيرة. المؤلف أوجزها ولكننا نحتاج إلى أن نبسطها بعض البسط. نعم. قال اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا. أولا أحيانا المؤلف يقول قال قوم، ويكون صاحب القول هو واحد، وقد تكون رواية لأحد العلماء، لا يلزم من قوله قوم أنه عدد كبير. نعم. فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا مطلقا أو لم تدبغ. هذا نسب إلى الإمام الزهري، والزهري تعرفونه هو الإمام ابن شهاب الزهري التابعي الجليل المعروف، أحد العلماء الذين لما أراد عمر بن عبد العزيز رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه، لما أراد أن يكتب الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل أولا إلى واليه في المدينة أبي بكر بن حزم أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عند عمرة بنت عبد الرحمن التي كانت تأخذ حديث عائشة وتحفظها، وكذلك كتب إلى الولاة. كان الزهري أحد العلماء الذين عنوا بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما كتبه نواه، وإنما هو قاعدة سار بعد ذلك عليها العلماء. وإن كانت وجدت كتابات قبل ذلك لكنها قليلة، لكن بدأت كتابة الحديث بشكل واضح وبين على يد الإمام الزهري، ثم بعد ذلك بدأت كتب الحديث فالموسوعات الكبيرة التي كتبت، منها موطأ الإمام مالك، ومنها مصنف عبد الرزاق، ومنها ابن أبي شيبة، وغير ذلك من الكتب التي جاءت بعدها. قال فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ، وذهب قوم إلى خلاف هذا وهو أن لا ينتفع بها أصلا، وذهب قوم إلى العكس من ذلك ألا ينتفع بجلد الميتة دبغت أو لم تدبغ. هذا هو مشهور مذهب أحمد، وهي أيضا رواية في مذهب الإمام مالك، وهذا القول ينسب إلى الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم، ونقل لبعض هؤلاء رأي آخر خلاف هذا. إذن القول الثاني لو اقتصرنا على المذاهب فهو مشهور مذهب أحمد ورواية في مذهب مالك، أي رواية عن الإمام مالك. نعم. وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لا تدبغ، ورأوا أن الدباغ مطهر لها، لكن هؤلاء اختلفوا فيما يطهر الدباغ. فمثلا فيه من العلماء من يقول إذا دبغت طهرت، لكن ذلك خاص في الحيوان مأكول اللحم، الذي كان طاهرا في الحياة هو الذي يصبح جلده طاهرا إذا دبغ. هذا نقل عن الأوزاعي وهي أيضا وهو المعروف عن الإمام أحمد في الرواية الأخرى. نعم. وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لا تدبغ، وروا أن الدباغ مطهر لها، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. قد يوجد بيننا مثلا من يقول ما هو الدباغ وما معنى تدبغ. أولا تعلمون الحيوان عندما يذبح الجلد ملتصق به، والجلد لا بد أن تبقى فيه رطوبات وكذلك ما يلصق به من الدماء، هذه لا شك أنها نجاسات. هذا الجلد يدبغ، يدبغ بماذا؟ هناك أشياء ذكرها العلماء يدبغ فيها ماذا؟ منها القرض، وهذا القرض حب معروف يخرج من شجر يشبهونه بحب العدس، وكذلك أيضا قشور الرمان كانوا أيضا يدبغون بها، كذلك أيضا الشب المعروف هذا الأبيض اللي يعتبرونه من الجواهر هذا أيضا يدبغ به، لأن هذا كما هو معلوم ينظف ويطهر ويجفف، فهو يجفف هذه الأشياء. إذن هذه من الأشياء، وبعضهم بدل الشب يقول الشث، هذه أمور يدبغ بها، لكن الذي اشتهر وورد في حديث هو القرض. قال: وعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي. الأولى هي التي مع الإمام أحمد وليست هي المشهورة، أن هذه دبغت أو لم تدبغ لا تتأثر، يعني لا تطهر. نعم. والثانية أن الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات. إذن له روايتان، رواية مع الشافعي أن الدباغ يطهرها، والرواية الأخرى أن الدباغ لا يطهر، لكنه يختلف تفصيلا عن الإمام الشافعي مالك من حيث التفصيل. نعم. والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر للحيوان أعني المباح الأكل، واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاء. يعني يريد المؤلف أن يقول هؤلاء الذين قالوا بأن الدباغ يطهر الجلد قال اتفقوا على جزء من أجزاء، هذا الذي اتفقوا عليه هو ما تعمل فيه الذكاء وهو الحيوان المأكول، هذا اتفقوا عليه، ثم بعد ذلك اختلفوا، فبعضهم وقف عند الحيوان كما قلنا الرواية الأخرى عند الحنابلة ونقل عن الأوزاعي وجماعة، وتأتي بعد ذلك الخلاف الذي أشرنا إليه، هل كلها تطهر إلا الكلب الخنزير أو إلا جلد الخنزير فقط أو كلها تطهر، هذه كلها في أقوال للعلماء. واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاء، فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط، وأنه بدل منها في إفادة الطهارة. وذهب أبو حنيفة إلى فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط. الصحيح ليس هذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي أن كل جلد حيوان دبغ فهو طاهر إلا الكلب الخنزير، هذا هو مذهب الشافعية. نعم. وأبو حنيفة معهم لكنه فقط يستثني الخنزير، والحنفية عندما استثنوا الخنزير استدلنا بقوله سبحانه وتعالى فإنه رجس، والشافعية يقولون يلحق الكلب بالخنزير في النجاسة، والحديث التي مرت بنا ومنها إذا ولغ الكلب فينا يا حديث. وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير. إذن هو أصاب في مذهب أبي حنيفة في قول الإمام، أما أبو يوسف فيرى أن كل جلد دبغ فهو طاهر. وقال داود تطهر حتى جلد الخنزير، حتى جلد الخنزير. داود معه أبو يوسف من الحنفية، إذن هذا قول داود الظاهري ومعه أبو يوسف، إذن الأقوال هنا تحتاج إلى تحرير، فالمؤلف وهم في قول الإمام الشافعي، فالشافعي يرى أن كل حيوان دبغ فجلده طاهر عدا الكلب والخنزير. قال: وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا. أولا الأحاديث في ذلك عدة، أولا فيما يتعلق بالزهري يقولون يستدل له بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر بشاة ميمونة التي جاءتها من الصدقة وهديت لها قال هل انتفعتم بجلدها، وأطلق هل أداة تحضير، انتفعتم يعني استفدتم بجلدها، قالوا هذا يستدل به للزهري، ولم يفرق بين جلد وجلد، فهو عام يشمل جميع أنواع الجلود. إذن كل جلد، إذن كل هذا يشمل جميع أنواع الجلود سواء دبغت أو لم تدبغ، هل انتفعتم بجلدها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين جلد وجلد، ولم يذكر الدباغ. والصحيح أنه سيأتي في الروايات الأخرى أنه قال هل انتفعتم بجلدها، ثم بين ماذا أنها تدبغ. نعم. وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أنه مر بميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها، وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا. المؤلف أدخل بعضها في الأحاديث، أولا الأحاديث في ذلك عدة، ومن هذه الأحاديث ما هي أحاديث صحيحة مسلمة، منها ما هو في الصحيحين. من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ثم يختلف العلماء في المراد بالإهاب، هو لا شك أنه الجلد، لكن هل يطلق على الجلد قبل الدبغ أنه إهاب أو بعد الجلد؟ بعضهم يقول يسمى الجلد قبل الدبغ إهابا وبعد الدبغ يسمى جلدا، وبعضهم يعكس ذلك. وسنجد أن من مناقشات الشافعية في مذهبهم لغيرهم الذين يناقشون غيرهم في هذه المسألة مما يدر على خطأ المؤلف في مذهب الشافعية، نجد أن لهم ردود، وأنهم يستدلون بأن الجلد قبل الدباغ يسمى إهابا وبعده يسمى جلدا، وهناك من يعكس هذا كله نقل عن العرب. إذن إذا دبغ، حديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الإهاب هو الجلد، وهذا نص صريح في أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر، وهذا عام كما ترون. وفي رواية أخرى أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، وأي من صيغ العموم، الذين يدرسون الأصول يعرفون ذلك، أي من صيغ العموم فهو يعم، أي جلد دبغ فهو طاهر، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. هل اتفعتم بجلدها، هل أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به في حديث ميمونة، إذن فيه دبغ لينتفع بالجلد. ثم حديث عبد الله بن عكيم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى جهينة كتابا إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا وصلكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. في بعض رواياته وكان ذلك قبل موته بشهر، وفي بعضها بشهرين، وفي بعضها بأربعين يوما، وفي بعضها بعام، وهو الذي ذكره المؤلف. وسيأتي أن الذين قالوا بأن كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس يأخذون بحديث عبد الله بن عكيم ويرون أنه ناسخ لتلك الأحاديث، والفريق الآخر لهم كلام في حديث عبد الله بن عكيم. إذن الذين قالوا بأن كل جلد ميتة طاهر يقولون هل انتفعتم بجلدها، الذين يقولون بأن الجلد إذا دبغ فهو طاهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به، هو مذهب الشافعية ومن معهم. الذين يقولون بأن ذلك خاص يستثنى من ذلك الكلب والخنزير قالوا لنجاستهما، الذين استثنوا الخنزير فقط قالوا لقول الله سبحانه وتعالى فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والذين قالوا يشمل ذلك كله إذا دبغ أخذوا بعموم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وأكثر ما يدور الحوار بين الذين قالوا جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وبين الذين قالوا يطهر بالدباغ، وستأتي المناقشة، المؤلف ما فصلها نحن نذكرها. وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، إذا لدينا الآن أدلة، الذين يقولون بجواز الانتفاع بجلود الميت إذا ذبغت، وهذا هو القول الذي نرى أنه الحق وبه تلتقي الأدلة. ولا شك أن طالب الفقه عندما يريد أن يحقق في مسألة أو أن يحررها فإنه يسلك عدة مسالك، فهو لا ينتقل إلى قضية النسخ إلا بعد أن يتعذر عليه الجمع بين الأدلة. والجمع هنا متمكن، يعني ميسر وسهل، يعني ميسور وسهل. إذن وغيظ دعوى النسخ يحتاج إلى أن نعرف المتقدم من المتأخر، فقوله بشهر أو شهرين أو بسنة أو 40 يوما، ما المانع أن يكون بعض تلك الأحاديث جاء متأخرا عن ذلك التي أطلقت أيضا. الذين قالوا بأن جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر أجابوا عن حديث، المعارض لهم هو حديث عبد الله بن عكيم. أولا أجابوا عنه بعدة أجوبة. أولا قالوا هو حديث مرسل. لماذا؟ قالوا لأن ابن عكيم لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه علة. العلة الأخرى قالوا هو مضطرب. ما وجه اضطرابه؟ قالوا لأنه ورد قبل موته بشهر، ومر بشهرين، ومر بأربع، وفي رواية ب40 يوما، وفي رواية بعام التي ذكرها المؤلف، وفي بعض الروايات أطلقت، ليس فيها أيضا ذكر للمدة. إذن قالوا هذا اضطراب. علة أخرى يقدح فيها أيضا جمهور العلماء، يقولون هذا كتاب وحامله مجهول، وهذه قضية ليست مسلمة، لأن كتب الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة ألفاظه ما دامت قد صحت تلك الكتابة أو الكتاب. لكن هؤلاء يقولون إذا وازن بين هذا وبين أدلتنا، فأدلتنا سماع وهذا كتاب، أدلتنا أقوى سندا من هذا، أدلتنا أكثر رواية من ذلك، فهذه رواية واحدة أو كتاب واحد ونحن لنا روايات كثيرة منها ما هو في الصحيحين. ثم يعودون بعد ذلك ويقولون ولأن الجلد يطلق عليه قبل الدبغ بأنه إهاب، وبعد الدبغ يسمى جلدا، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، معنى هذا أنه قبل الدبغ. وأحسن الأقوال في ذلك وأوجهها وأقربها هو الجمع بين ذلك، فحديث عبد الله بن عكيم مطلق، وأدلة الجمهور إنما هي مقيدة، فحديث ابن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب فهو أطلق الجلد هنا، لكن في الأدلة الأخرى حددت ذلك بأنه لا ينتفع من الميتة بإهاب قبل الدبغ، أما إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فهو فقد طهر. إذن وبذلك تلتقي الأدلة حول هذه المسألة ويزول الخلاف، ويكون القول الحق في ذلك هو جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت. ثم يأتي بعد ذلك الخلاف، نحن نرى رأي الذين يخرجون جلد الكلب والخنزير لأن هذه نجسة، ثم يأتي بعد ذلك أيضا جلود السباع وفيها كلام معروف للعلماء، والذين يمنعون ذلك يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب النمور وعن لبس جلود السباع وعن الجلوس عليها، هذه لم يتعرض لها المؤلف لكننا أشرنا إليها. إذن من حيث الجملة نحن نرى أن القول الحق في ذلك هو قول الذين يقولون بجواز الانتفاع بجلود الميتة، والأحاديث في ذلك صحيحة وصريحة، وبذلك يمكن ولا يتعذر الجمع بين أدلة الجمهور وبين أدلة الذين وبين حديث عبد الله بن عكيم الذي نهى أن ينتفع من الميتة، أو الذي أمر ألا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ، والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها، فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس أعني يعني من ذهب مذهب الجمع جمع بين الأدلة، الأدلة التي فيها أن الجلد إذا دبغ التي تشير إلى طهارة الجلد إذا دبغ، وبين حديث عبد الله بن عكيم الذي أشار أيضا إليه المؤلف وذكرناه فيما مضى، لألا تنتفع من الميت بهاب ولا عصب. فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس، أعني أنهم فرقوا بين أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ. وذهب هو حقيقة الذين أيضا يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم، هم يستدلون أيضا بما ورد في بعض روايات حديث ميمون، إنما حرم لحم أكلها، إنما حرم أكلها. نعم. وذهب قوم مذهب النسخ فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته. وهذا هو حقيقة هو الدليل القوي لأصحاب هذا المذهب الذين قالوا كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، عملا بهذا الحديث. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة، وروا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس. إذن الذين يقدمون حديث عبد الله بن عكيم يقولون بالنسخ، لا مسلك لهم ولا مخرج إلا هذا، يقول حديث عبد الله بن عكيم جاء متأخرا قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين، فيكون متأخرا فيكون آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام، فيكون ناسخا لتلك الأحاديث. هذا الحديث رواه الخمسة وحسنه العلماء، ولا شك في صحة إسناده، وإن كان هناك بعض لبعض العلماء يتكلم فيه من ماذا من حيث السنة، لكن الصحيح بعد التحقيق أنه حديث حسن أو صحيح، لكن وجود الاضطراب وغيره هذه كلها جاب عنها العلماء. لكن هناك الطريق الذي يوصل إليه ألا وهو طريق الجمع، فلا نرى تعارض الحقيقة بينه وبين تلك الأحاديث، لأن وجود التاريخ به يمكن الجمع بينه وبين غيره، لأنه ما أشار إلى الجلد بعد الدبغ، وإنما قال ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وأطلق، فهو حديث مطلق وتلك أحاديث مقيدة له. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة، ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، لأن الانتفاع غير الطهارة، أعني كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى، أعني أن كل ما ينتفع به هو طاهر. إذن باختصار كما ترون الأقوال هنا سبع، المؤلف حقيقة ما فصلها ونحن قدمنا جملة عنها. هذه هناك من يرى أن حديث ابن عكيم ناسخ، وهناك من يذهب مذهب الجمع، وهناك من يذهب مذهب الترجيح، ولا شك أن الأولى في ذلك هو مسلك الذين جمعوا بين ذلك، وهو أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، وأما قبل الدباغ فليس بطاهر. هذا القول هو الذي تلتقي حوله الأدلة. وأما الخلاف بعد ذلك في التفريق بين حيوان وحيوان، فهذه مسائل لم يعرض لها المؤلف، ولكننا نبهنا على أن من العلماء من استثنى الخنزير وحده، ومنهم من ضم إليه الكلب، ومنهم أيضا من لم يستثني شيئا من ذلك، ومنهم من أضاف إلى ذلك أيضا جلود السباع. والمسألة فيها خلاف معروف بين العلماء، ولا نريد أن نستطرد في تفصيل ذلك، بل يكفي أن نشير إليها جملةً.